إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب: فصل في العطاس والتثاؤب. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. الحديث أخرجه البخاري في صحيح. هذا الفصل في بيان ما يقال عند العطاس وما يفعل عند التثاؤب. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحديث وفيه: فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. ووجه الحكمة في ذلك والله أعلم أن الله تعالى يحب العطاس لأن العطاس يورث الخفة في الدماغ ويروحه ويزيل كدر النفس، وسببه محمود، وهو خفة الجسم التي تكون لقلة الأخلاط وتخفيف الغذاء، وهو أمر مندوب إليه لأنه يضعف الشهوة ويسهل الطاعة. ولقد عده الشارع نعمة فسن الحمد عقيبه. وأما التثاؤب فإنما ينشأ من ثقل النفس وامتلائها، فيورث الغفلة والكسل، وبذلك يجد الشيطان إلى المرء سبيلا ويقوى سلطانه عليه فيستلذه ويرضى، وهو المعني بالضحك. فلذلك أمر الشارع برده ما أمكن، ولهذا قيل: ما تثاءب نبي قط. في الحديث أن المستحب للعاطس أن يحمد الله، لأن الوجوب على السامع بيرحمك الله إنما يترتب على حمد العاطس، فيكون الحمد مستحبا. ومن فوائده وجوب القول بيرحمك الله على السامع، وفيه أن قلة الأكل محمودة لأنها سبب لتسهيل الطاعة، وأن كثرة الأكل مما يرضي الشيطان، فلذلك يضحك في التثاؤب لأن سببه امتلاء المعدة من الأخلاط. ومن فوائده أن المرأة يجتهد في رد التثاؤب ما استطاع. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقال أيضا يعني أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا، وفي لفظ لأبي داود: الحمد لله على كل حال. وقد صحح هذه الزيادة بشواهدها الألباني في تخريج الكلم الطيب وفي الإرواء. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله الحديث. استفيد من هذا الحديث مسائل: الأولى أن على العاطس أن يحمد الله عقيب عطاسه، والثانية أن يقول له صاحبه يرحمك الله، والثالثة أن العاطس ينبغي أن يقول لمن شمته يهديكم الله ويصلح بالكم أو شأنكم، وهذا في رواية البخاري. وفي رواية أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال. وقد مر تصحيح الألباني لهذه الزيادة بشواهدها في التعليق على الكلم الطيب وفي الإرواء. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالمحب يفعل ما يحب حبيبه ويكره ما يكره، والله جل وعلا يكره التثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فالمؤمن يكره التثاؤب لأن الله تعالى يكره. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ومما يدعو إلى كراهية التثاؤب أيضا أنه من الشيطان، والشيطان لا يأتي منه إلا ما هو قبيح ومكروه. والتثاؤب يكون ناشئا عن كثرة الأكل والتخليط فيه، فيستدعي الكسل في العبادة. والتثاؤب مكروه دائما، ولكن كراهيته في الصلاة أشد، لأن للشيطان غرضا قويا في التشويش على المصلي في صلاته. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وإذا أراد الإنسان أن يتثاءب فعليه أن يقضم ما استطاع بأن يمسك على فمه حتى يبقيه مغلقا بحيث لا ينفتح حال تثاؤبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع، فإن لم يستطع إبقاء فمه مغلقا فليضع يده على فمه فيغطي فمه بيده. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، أي على فمه، فإن الشيطان يدخل. والأفضل أن تكون اليد اليسرى، لأنه في أمر مستقدر. والمتثائب إذا لم يفعل ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم له، فإنه يقع في أمور قبيحة سيئة منه، حرمانه من الحسنات التي لا توجد إلا بفعل تلك السنة. وتكون كذلك صورة المتثائب مشوهة بانفتاح فمه وعدم إغلاقه إذا لم يستره بيده، بل ربما انحل رباط العصب فسقط الفك أو ضعف، ثم إنه سبب لإفراح الشيطان وإضحاكه منه ودخوله في فم المتثائب، فيبلغ الشيطان مراده من المتثائب من طاعته وعصيانه لأمر ربه جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. وإذا أخرج المتثائب صوتا مع تثاؤبه فهو مع كونه خلقا ذميما فإنه يفرح الشيطان حتى يضحك منه، أي من المتثائب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع. فإذا قال، يعني المتثائب، ها ضحك منه الشيطان. وكثير من الناس عند التثاؤب يستعيذون بالله من الشيطان ظنا منهم أن ذلك مستحب، وهذا ظن خاطئ لا دليل عليه، ولو كان مشروعا لكثر النقل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم، بل إنه لم يرد فيه ولا حديث ضعيف. ومعلوم أن العمل إذا لم يكن عليه دليل فهو بدعة، والبدعة مردودة على صاحبها. فعن عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه مسلم موصولا في صحيحه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود عليه. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: ومن الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ من مرسل يزيد بن الأصم قال: ما تثاءب نبي قط. وأخرج الخطابي من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال: ما تثاءب نبي قط. ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدوق، ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان. المرسل من أنواع الحديث الضعيف، والذي معنا في التاريخ للبخاري وكذا عند ابن أبي شيبة هو من مرسل يزيد بن الأصم: ما تثاءب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط. وكذلك ما رواه مسلمة وقد أدرك بعض الصحابة قال: ما تثاءب نبي قط. فهذا كله لا تقوم به حجة في الإثبات، ولكن يؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان، وليس للشيطان من سبيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث عما يقال عند العطاس وما يفعل عند التثاؤب بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي مر، وأخرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع. فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. والحكمة في الحمد عند العطاس أن العاطس كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسيرة، ولهذا شرع له حمد الله تعالى على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي حصلت للبدن. فلله الحمد كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. وفي الحديث إن الله يحب العطاس، وذلك لما فيه من النفع والخير للإنسان ولما يترتب عليه من حمد وثناء ودعاء. وأما التثاؤب فإن الله لا يحبه لأنه من الشيطان، ولأنه في الغالب لا يكون إلا مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل والدعاء. والمسلم مأمور بكظمه ما استطاع. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان. وفي لفظ لمسلم: فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع. وقوله صلى الله عليه وسلم فليقضم ما استطاع، هذا يكون بمحاولة منع حصول التثاؤب، فإن لم يتمكن من ذلك يحاول إغلاق فمه عند حصول التثاؤب، فإن لم يتمكن من ذلك وضع يده أو طرف لباسه على فمه. ولا يليق بالمسلم أن يتثاءب مفتوح الفم دون وضع يده أو شيء من لباسه وثيابه على فيه، فإن هذا إضافة إلى ما فيه من قبح في الهيئة والمنظر، فإنه ذريعة وسبيل لدخول الشيطان. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. والتعوذ بالله من الشيطان عند التثاؤب لم يثبت فيه دليل كما مر، لكن إن تذكر المسلم عند التثاؤب أن ذلك من الشيطان وتعوذ بالله منه فلا حرج في ذلك ما لم يتخذه سنة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما فيما يتعلق بالعطاس فقد جاءت السنة بجملة من الآداب والأحكام العظيمة التي يحسن بالمسلم مراعاتها والعناية بها، وهي من جمال هذه الشريعة وكمالها ووفائها بكل شؤون الإنسان وجميع الأحوال. وهذه الأمور فيها دليل عظيم على أن هذا الشرع من لدن حكيم خبير، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، إنما هو مبلغ عن ربه تبارك وتعالى صادق في البلاغ عنه تعالى. فإن الشريعة لم تدع أمرا من الأمور إلا ولها فيه حكم ولها فيه أدب ولها فيه توجيه، كما في هذه الأمور التي لا يخلو منها الإنسان من العطاس والتثاؤب وما أشبه. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم أي شأنكم. فتأمل في هذا الجمال والكمال الذي دعت إليه الشريعة عند العطاس: حمد وثناء وتراحم ودعاء، العاطس يحمد الله ومن يسمعه يدعو له بالرحمة، ثم هو أي العاطس يبادل الدعاء بالدعاء فيدعو لمن شمته بالهداية وصلاح الحال، فما أقواها من لحمة وما أجمله من ترابط ووصال. بل جعل الإسلام تشميت العاطس حقا من الحقوق المتبادلة بين المسلمين. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد فشمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. والتشميت هو الدعاء بالخير، قيل هو مشتق من الشوامت وهي القوائم، كأنه دعا له بالثبات والقيام بالطاعة. وقيل معناه أي التشميت: أبعدك الله عن الشماتة وجنبك ما يشمت عليك به. ثم إن هذا التشميت إنما يستحقه من يحمد الله عند العطاس، وأما من لم يحمد فإنه لا يشمت. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت، أي النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست أنا فلم تشمتني. فقال: إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. وروى مسلم عن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى الأشعري وهو في بيت بنت الفضل بن عباس، فعطست فلم يشمتني، وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت: عطس عندك ابني فلم تشمت، وعطست فشمتها. فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمت، وعطست فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا. والتشميت 3 مرات. وما زاد: فهو زكام يدعى لصاحبه بالشفاء والعافية. روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده، فقال له: يرحمك الله. ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل مزكوم. ورواه الترمذي وفيه: ثم عطس الثانية والثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا رجل مزكوم. وروى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا: شمت أخاك 3 3 فما زاد فهو زكام. وحديث أبي داود رحمه الله صححه الألباني في السلسلة الصحيحة: شمت أخاك 3 3 فما زاد فهو زكام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقوله في هذا الحديث الرجل مزكوم تنبيه على الدعاء له بالعافية، لأن الزكمة علة، وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد 3، وفيه تنبيه له على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها فيصعب أمرها. فكلامه صلى الله عليه وسلم كله حكمة ورحمة وعلم وهدى. ومن السنة خفض الصوت بالعطاس حتى لا يزعج الناس. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. رواه أيضا أحمد في المسند والترمذي في جامعه، وصححه الألباني في صحيح الجامع: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، أي على فمه، وخفض أو غض بها صوته. ثم إن العاطس والمشمت عليهما أن يلتزما في ذلك بما جاء في السنة. والسنة أن يقول العاطس الحمد لله، وله أن يقول الحمد لله على كل حال لثبوت هذه الزيادة في سنن أبي داود، وأن يقول المشمت للعاطس يرحمك الله، وأن يقول له العاطس بعد تشميته يهديكم الله ويصلح بالكم، كما في حديث أبي هريرة وقد مر. وللعاطس أن يقول بدل هذا: يرحمنا الله وإياك ويغفر لنا ولكم، لما رواه مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان إذا عطس فقيل يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. وقد أنكر السلف رحمهم الله على من يزيد على هذا المأثور، فقد روى الترمذي في جامعه أن رجلا عطس عند ابن عمر رضي الله عنهما فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. وفي هذا بيان لحرص السلف رحمهم الله على لزوم السنة واقتفاء هدي خير الأمة واتباع آثاره صلى الله عليه وسلم، ألحقنا الله تعالى بهم ووفقنا لاتباعهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. خرجه مسلم في صحيح. هذا الحديث أورده الشيخ رحمه الله تنبيها على أن العاطس إذا لم يحمد الله جل وعلا لا يجب على السامع أن يقول يرحمك الله. واستفيد من هذا الحديث هذه المسألة ومسألة أخرى، وهي أن العاطس إذا قال لفظا آخر سوى الحمد لله ينبغي ألا يستحق التشميت بظاهر هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله. فإذا أتى بصيغة سوى الحمد فإنه لا يستحق التشميت بظاهر هذا الحديث. والتشميت والتسميت بالشين والسين الدعاء بالخير والبركة، والمعجمة أعلاهما وأفصحهما، شمت يقال شمت فلانا وشمت عليه تشميتا، فهو مشمت، واشتقاقه من الشوامت وهي القوائم، كأنه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله. وقيل معناه: أبعدك الله من الشماتة وجنبك ما يشمت به عليه. وقد مر أنه إذا تكرر العطاس من إنسان متتابعا فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى أن يبلغ 3 مرات، ثم يقول بعد ذلك: أنت مزكوم، أو هذا رجل مزكوم. وإذا عطس يهودي أو كافر فما يقال له؟ في جامع الترمذي وسنن أبي داود وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. والحديث حديث حسن، حسنه الحافظ في شرح الأذكار والألباني في صحيح أبي داود. هذا الأمر الكبير من أمور السنة بيانه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هذا البيان الشافي. ماذا نقول وماذا نصنع إذا ما عرض لنا هذا الأمر من العطاس أو من التثاؤب؟ وكذلك ماذا يقال لنا إذا عطس أحدكم، أي منكم يا أمة الإسلام؟ عطس الرجل يعطس بالكسر ويعطس بالضم، يكون مع خفة البدن وانفتاح المسام وتيسير الحركات والتثاؤب بخلافه. وسبب هذه الأوصاف تخفيف الغذاء والإخلال من الطعام والشراب. والمعطس والمعطس الأنف، لأن العطاس منه يخرج. والتثاؤب بالهمزة التنفس الذي ينفتح منه الفم، وإنما ينشأ من الامتلاء وثقل النفس ولدورة الحواس، ويورث الغفلة والكسل وسوء الفهم. لذلك كرهه الله عز وجل وأحبه الشيطان الرجيم وضحك منه. والعطاس لما كان سببا لخفة الدماغ واستفراغ الفضلات عنه وصفاء الروح وتقوية الحواس كان أمره بالعكس. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، أي على هذه النعمة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه المحبة له. الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه المحبة له. وقال الطيبي رحمه الله: الحمد الثناء على قدرته، فيشكر على ما أولى العبادة بسبب الانتقال من النعم الدينية والدنيوية ما لا يحصى. قوله الحمد لله فيه استحباب حمد الله عند تجدد النعم وحصول ما كان الإنسان يتوقع حصوله واندفاع ما كان يخاف وقوعه. وليقل له أخوه أو صاحبه، قال ابن حجر: أو صاحبه شك من الراوي، وكذا وقع للأكثر من رواية عاصم بن علي، فليقل له أخوه ولم يشك، يعني ولم يقل أو صاحبه. والمراد بالأخوة أخوة الإسلام. يرحمك الله دعاء بالرحمة وتبشير له، فقولك طهور إن شاء الله. قال ابن حجر رحمه الله: قوله يرحمك الله، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: يحتمل أن يكون دعاء بالرحمة، ويحتمل أن يكون إخبارا على طريق البشارة، كما في الحديث الآخر: طهور إن شاء الله، أي هي طهر لك. فكأن المشمت بشر العاطس بحصول الرحمة له في المستقبل بسبب حصولها له في الحال، لكونها دفعت ما يضره. قال: وهذا ينبني على قاعدة، وهي أن اللفظ إذا أريد به معناه لم ينصرف لغيره، وإن أريد به معنى يحتمله انصرف إليه، أي إلى المعنى المحتمل، وإن أطلق انصرف إلى الغالب، وإن لم يستحضر القائل المعنى الغالب. قال ابن بطال: ذهب إلى هذا قوم فقالوا يقول له يرحمك الله يخصه بالدعاء وحده. وقد أخرج البيهقي في الشعب وصححه ابن حبان من طريق حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: لما خلق الله آدم عطس، فألهمه ربه أن قال الحمد لله، فقال له ربه يرحمك الله. وقال المناوي رحمه الله: فمعنى رحمك الله أعطاك رحمة ترجع بها إلى حالك الأولى، أو يرجع بها كل عضو إلى سمته. قوله يهديكم الله، أي يدلك على صراطه المستقيم واتباع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال المناوي رحمه الله: يهديكم الله ويصلح بالكم، أي حالكم. واختير الجمع ورجح يهديكم، يصلح بالكم، اختير الجمع ورجح. واعترض بأن الدعاء بالهداية للمسلم تحصيل الحاصل وهو محال، ومنع بأنه ليس المراد بالدعاء وبالهداية ما تلبس به من الإيمان، بل يريد معرفة تفاصيل أجزائه، يريد إعانته على أعماله، وكل مؤمن يحتاج إلى ذلك في كل طرفة عين. ومن ثم أمر الله أن نسأله الهداية في كل ركعة من الصلاة، لأن الإيمان يزيد وينقص كما هو قاعدة أهل السنة والجماعة. يصلح بالكم، أي حالكم وأموركم، وذلك بصلاح القلب واستقامة الجوارح على طاعة الرب جل وعلا واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أي يصلح شأنكم وحالكم، لأنه إذا دعا له بالرحمة شرع في حقه دعاء بالخير له تأليفا للقلوب، ولفظ العموم خرج مخرج الغالب، فإن العاطس قلما يخلو عند عطاسه عن أصحابه، أو هو إشارة إلى تعظيمه واحترامه في الدعاء، أو إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، لأنها وردت هكذا بالجمع: يصلح بالكم، أي يصلح شأنكم، فتدعو له بالهداية وإصلاح الشأن. يستفاد من الحديث أن الغطاس من النعم التي تستوجب الحمد، وذلك لأمرين: الأول أن الغطاس يخرج الأبخرة المحتقنة في الدماغ والتي لو بقيت لأحدثت أدواء عسيرة. الأمر الثاني بقاء الأعضاء على هيئتها والتئامها بعد هذه الزلزلة القوية التي حدثت للبدن، يعني بالغطاس. تشميت العاطس حق متبادل بين أهل الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وفيه: وإذا عطس وحمد الله فشمته. مفهومه أنه لا يشمته إلا إذا حمد الله تبارك وتعالى، وعلى كل من سمعه أن يشمته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله. قال النووي رحمه الله: قال القاضي هو عياض رحمه الله: والمشهور من مذهب مالك أنه فرض كفاية، يعني التشميتة. قال: وبه قال جماعة من العلماء كرد السلام. ومذهب الشافعي وأصحابه وآخرين أنه سنة وأدب وليس بواجب، ويحملون الحديث على الندب والأدب كقوله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام. هذا ما ذهبوا إليه. وأما وجوب الغسل في يوم الجمعة فهذا تتظاهر عليه الأدلة. قال القاضي: واختلف العلماء في كيفية الحمد والرد، واختلفت فيه الآثار، فقيل يقول الحمد لله، وقيل الحمد لله رب العالمين، وقيل الحمد لله على كل حال. وقال ابن جرير: هو مخير بين هذا كله، وهذا هو الصحيح. هذا كلام القاضي، وأجمعوا على أنه مأمور بالحمد لله. والغطاس من الأمور التي يحبها الله لما فيه من النفع والخير، ولما يترتب عليه من الحمد لله والثناء عليه ودعائه عز وجل، وهذا بخلاف التثاؤب الذي هو من الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. ويسن للعاطس خفض الصوت حتى لا يزعج من حوله، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض صوته. وظاهر الحديث أن السنة لا تتأدى إلا بالمخاطبة. وأما ما اعتاده كثير من الناس من قولهم للرئيس يرحم الله سيدنا فخلاف السنة. وبلغني عن بعض الفضلاء أنه شمت كبيرا في قومه فقال له: يرحمك الله يا سيدنا، فجمع الأمرين. قال ابن دقيق وهو حسن: التشميت 3 مرات، وما زاد فهو زكام. يقال لصاحبه: الرجل مزكوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: شمت أخاك 3 فما زاد فإنما هو نزلة أو زكام. وقوله الرجل مزكوم تنبيه على الدعاء له بالعافية لأنها علة، وعلى صاحبها أن يتدارك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي الباب حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على 3 فهو مزكوم، ولا تشمته بعد 3. وهذا الحديث هو حديث أبي داود، وقد صححه الألباني، وفيه وقد رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة، وهو حديث حسن. فإن قيل إذا كان به زكام فهو أولى أن يدعى له ممن لا علة به، فالجواب: يدعى له كما يدعى للمريض ومن به داء ووجع. وأما سنة العطاس الذي يحبه الله وهو نعمة ويدل على خفة البدن وخروج الأبخرة المحتقنة فإنما يكون إلى 8 3، وما زاد عليها يدعى لصاحبه بالعافية. وقوله في هذا الحديث الرجل مزكوم تنبيه على الدعاء له بالعافية، فإذا تكرر منه العطاس وإذا كان مزكوما فربما تكرر مرات كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أننا نشمت العاطسة إلى ثلاث ثم نقول الرجل مزكوم. على العاطس والمشمت أن يلتزم بما جاء به الشرع من الأذكار الصحيحة، فللعاطس أن يقول الحمد لله، وله أن يقول الحمد لله على كل حال، وهي الزيادة التي مر أنها صحيحة. قال ابن دقيق: ومن فوائد التشميت تحصيل المودة والتأليف بين المسلمين، وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكبر، والحمل على التواضع لما في ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لا يعرف عنه أكثر المتكلفين. خلاف التنوع في ألفاظ دعاء العطاس وارد، فقد ثبت ثلاثة أنواع للمسلم أن ينوع بينها، كما هو القاعدة في نظائر هذا، إذا وردت الأدعية أو الأذكار في المحل الواحد فكان هناك خلاف تنوع، فالمسلم ينوع بينها على النحو التالي في مسألة العطاس. النوع الأول الحمد لله، وإذا قيل له يرحمك الله قال يهديكم الله ويصلح بالكم. النوع الثاني الحمد لله رب العالمين، وإذا قيل له يرحمك الله قال يغفر الله لي ولكم. النوع الثالث الحمد لله على كل حال، وإذا قيل له يرحمك الله قال يهديكم الله ويصلح بالكم. التثاؤب لا يحبه الله، لأنه غالبا لا يكون إلا من ثقل البدن وامتلائه وميله إلى الكسل، وله آداب نبوية مباركة منها رده ما استطاع مع عدم قول ها، عدم فتح فمه أثناء التثاؤب، يجعل يده على فمه حتى لا يدخل الشيطان ولا يضحك. وما يقال للكافر إذا عطس فحمد الله تبارك وتعالى دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال كانت اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني في الإرواء، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. يتعاطسون يعني يفعلون ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلفون، يتكلفون العطاس من أجل أن يقول لهم يرحمكم الله، لأنهم يعلمون أنه نبي وأن دعاءه بالرحمة قد ينفعهم، ولكنه لا ينفعهم لأن الكفار لو دعوت لهم بالرحمة لا ينفعهم ذلك. رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله لتعود عليهم بركة دعائه بها، فإنهم كانوا يعلمون باطنا نبوته ورسالته، وإن أنكروا ظاهرا حسدا وعنادا. فيقول لهم صلى الله عليه وسلم من مزيد فضله، ولا يحرمهم بركة حضرته وثمرة الجلوس بين يديه، يهديكم الله أي يدلكم على الهدى لتهتدوا، ولو أراد يوصلكم إلى الهدى لآمنوا واهتدوا. يهديكم الله ويصلح بالكم أي ولا يقول لهم يرحمكم الله، لأن الرحمة مختصة بالمؤمنين، بل يدعو لهم بما يصلح بالهم من الهداية والتوفيق للإيمان. ففيه جواز الدعاء لغير المسلمين بأن يهديهم الله إلى دين الفطرة التي فطر الله الناس عليه. وفيه بيان رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل الخلق، مصداقا لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في الحديث بيان مكر اليهود بتحايلهم بالتعاطس أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث، طمعا منهم في دعوته لهم بالرحمة لأنهم يعرفون صدقه ونبوته. وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء لهم بالرحمة لأن الرحمة خاصة بأتباع دينه وملته. فاليهود يعلمون أنه نبي وأن دعاءه بالرحمة قد ينفعهم، ولكنه لا ينفعهم لأن الكفار لو دعوت لهم بالرحمة لا ينفعهم ذلك، ولا يحل لك أن تدعو لهم بالرحمة إذا ماتوا ولا بالمغفرة. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن قيل: أليس إبراهيم استغفر لأبيه وإبراهيم على الحنيفية وعلى التوحيد؟ فالجواب يتضح في قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. المؤمن يحب ما يحبه الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم يحب العطاس، فالعطاس يحب لحب الله تبارك وتعالى إياه، ولأن فيه خفة في البدن وانفتاحا للمسام، وفيه عدم الغاية في الشبع، فالعطاس يستدعي النشاط في العبادة. وينبغي للعاطس كما مر في الحديث أن يخفض صوته بالعطاس ولا يرفعه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها، أي خفض بها صوته. والعاطس لا يؤمن عليه إذا تعاظم ورفع الصوت بشدة أن يضره ذلك في رأسه ومجاري نفسه، بل قد يحدث ضرر لصدلة أذنه، فربما أصابها ضرر عظيم إذا ما تعاظم رفع الصوت. وينبغي للعاطس أن يغطي فمه ووجهه بيده أو بثوبه أو بأي شيء آخر عند العطاس، كي لا ينتشر ما يقذف من رطوبة على ثيابه أو جليسه، إذ لا يملك عند العطاس نفسه فلا يأمن ما يخرج منه. وملحظ دقيق في رعاية الآداب الاجتماعية ورعاية أحوال الناس ونفسياتهم، لأن الإنسان إذا عطس لا يملك ما يخرج منه حينئذ، فربما قذف من الرطوبات من فمه أو من أنفه ما يتناثر على ثيابه أو على جليسه أو في وجه من يجالسه، وهذا شيء غير مستحب بل ربما كان مستقدرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى ذلك، فكان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته، ففعل هذا تعليما. وأما ما يخرج منه هو صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك فمثله يحرص عليه. على العاطس أن يحترز من لي عنقه عند العطاس يمينا أو شمالا لئلا يتضرر بذلك، فلو لوى عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواء. وقد جرى ذلك لبعض الناس: عطس فرد وجهه يمينا يحترس من جليسه، فبقي رأسه كذلك إذ أصاب فقاره ما أصاب. واتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يحمد الله تعالى عقب عطاسه، ولا يشرع من الحاضرين المبادرة بالحمد عند سماع العطاس من أحد، والأحاديث الواردة في هذا ضعيفة ولا تصح. فالمرء إذا عطس ينبغي له أن يحمد الله ويرفع صوته بالحمد سواء كان في الصلاة أو في خارجها. وقد ورد في السنة أنواع للحمد ينبغي للعاطس أن يأتي بها مرة ومرة ليكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فمنها الحمد لله، ومنها الحمد لله رب العالمين، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، ويقال له يرحمك الله، وليقل يغفر الله لكم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وابن السني في عمل اليوم والليلة، وكذا النسائي في عمل اليوم والليلة، وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي غيره. لا أصل لما اعتاده كثير من الناس من استكمال قراءة الفاتحة بعد قوله الحمد لله رب العالمين، وكذا العدول من الحمد إلى أشهد أن لا إله إلا الله، أو تقديمها على الحمد، بل هو بدعة ومحرم. ولا يشرع قول الحمد لله ككرمه، والحمد لله كعز جلاله، والحديث الوارد في ذلك ضعيف. أو يقول العاطس من الصيغ الحمد لله على كل حال، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه: الحمد لله على كل حال، وليقل له من عنده يرحمك الله ويرد عليهم يهديكم الله ويصلح بالكم. وليحترز العاطس من أن يأتي بذكر سوى ما ورد، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عن مجاهد قال: عطس ابن لعبد الله بن عمر، إما أبو بكر وإما عمر، فقال: آب. فقال ابن عمر: ما آب؟ إن آب اسم شيطان من الشياطين جعلها بين العطسة والحمد. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وصح إسناده الحافظ في الفتح. وعن سالم بن عبيد أنه كان مع القوم في سفر، فعطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم. فقال: وعليك وعلى أمك. فكأن الرجل وجد في نفسه، فقال: أما إني لم أقل إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك وعلى أمك، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، وليقل له من يرد عليه يرحمك الله، وليقل يغفر الله لنا ولكم. أخرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة والترمذي، وصحح سنده الألباني في المشكاة. أما لفظ يغفر الله لي ولكم فورد في حديث ضعيف رواه ابن السني في أدب اليوم والليلة. يجب على من سمع العاطس يحمد الله أن يشمته فيقول له يرحمك الله، وإن لم يسمعه يحمد الله فلا يشمته ولا يذكره الحمد، يعني لا يقل له قل الحمد لله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني، فقال: هذا حمد الله تعالى وإنك لم تحمد الله تعالى. ولم يذكره إذ لم يحمد الله تبارك وتعالى بأن يحمد الله عز وجل. ليس للصغير تشميت يخصه، بل هو كالكبير، فلا يقال له أصلحك الله الذي أعطسك، أو أصلحك الله إذا عشت. ولو كان مشروعا لثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله تبارك وتعالى عنه. تشميت الكافر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم. التشميت فيه فوائد كثيرة، منها تحصيل المودة والألفة بين المسلمين، وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكبر. وكان أبو داود صاحب السنن في سفينة فسمع عطسا على الشط حمل الله، فافترى أي أجر قاربا بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع، فسئل عن ذلك فقال لعله يكون مستجاب الدعوة. فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول يا أهل السفينة إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم. قال الحافظ في الفتح إسنادها جيد، وأخرجها ابن عبد البر. إذا عطس المرء فحمد الله وشمته الحاضرون عنده، فينبغي عليه أن يرد عليهم بأحد الأدعية التي وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يهديكم الله ويصلح بالكم، يغفر الله لنا ولكم، أو يغفر الله لكم، يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم، عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله. فعن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما إذا شمت يقول عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله، أو يقول لهم يرحمنا الله وإياكم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال يقول يرحمنا الله وإياكم. والذي لا يستحق التشميت من عطس ولم يحمد الله تبارك وتعالى، فإنه لا يشم ولا يذكر الحمد. وإذا زاد العطاس عن ثلاث فلا يشم لأنه مزكوم، كما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يكره التشميت إذا خيف منه ضرر إذا شمت فكذلك لا يشم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. إن لم يخف منه الضرر فإنه يشمته امتثالا للأمر ومناقضة للمتكبر في مراده وكسرا لثورته في ذلك، لأن لفظ التشميت دعاء بالرحمة، وهو يناسب المسلم كائنا من كان. الكافر لا يشمت كما يشمت المسلم، فلا يقال له يرحمك الله. إذا عطس والإمام يخطب فإنه يحمد الله، إلا أنه لا يشمت لأن الإنصات للخطبة واجب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوا، أخرجه البخاري ومسلم. إلا أن يقف الخطيب قليلا ليشمت فلا يمتنع حينئذ تشميته. كذلك إذا عطس في الصلاة سواء كانت فرضا أو تطوعا فإنه لا يشمت. فعن معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرمان القوم بأبصارهم، فقلت وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني ولكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. ممن لا يشمت أيضا من عطس وهو في حالة يمتنع عليه فيها ذكر الله تبارك وتعالى، كما إذا كان على الخلاء، فلو خالف فحمد الله في تلك الحال فلا يسحق التشميت لأن الذكر منهي عنه في الخلاء. فهذا بعض ما يتعلق بهذه السنة العظيمة وما يقال ويفعل عند العطاس وعند التثاؤب. وكما مر هذا دلالة على أن هذا الدين الكامل هو دين الله تبارك وتعالى الخالد الذي أنزله الله تبارك وتعالى هداية للخلق إلى طريق الحق وإقامة لهم على الصراط المستقيم. وفيه دلالة أيضا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه تبارك وتعالى، وإنما عليه البلاغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نفرح عباد الله بأن جعلنا الله تبارك وتعالى مسلمين، فهذه أعظم منة يمن الله تبارك وتعالى بها على عبد من عباده أن يجعله من المسلمين. وإذا أنعم الله تعالى على عبد بنعمة فيجب عليه أن يشكرها. والإنسان ربما تمر حياته كلها وقد تتطاول عليه السنون وهو لا يدور في خاطره أنه أنعم عليه بأجل نعمة في الوجود وهي نعمة الإسلام. والإنسان إذا لم يعرف النعمة فإنه لا يشكرها، فالشكر إنما يكون على النعم. فإذا لم يعرف المرء أن الله تعالى أنعم عليه بأجل وأفخم وأعظم نعمة قط وهي نعمة الإسلام العظيم، فأنى له شكرها؟ إذا علمنا هذا الآن وأن هذه النعمة العظيمة هي أجل وأفخم النعم وهي نعمة الإسلام، فيجب علينا أن نقوم بشكرها. وشكرها بثلاثة أركان: الأول أن نعترف بهذه النعمة بالقلب والروح باطنا، وأن ننهج بالثناء على الله الذي أنعم علينا بهذه النعمة العظيمة باللسان نطقا ظاهرا، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن جعلنا مسلمين وأن هدانا إلى الإسلام العظيم، وأن نصرف هذه النعمة في مرضاة من أنعم علينا به، وذلك بامتثال أوامر دين الله جل وعلا والبعد عن نواهيه. فإذا قمنا بهذا فقد قمنا بحق شكر هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الإسلام، فيزيدنا الله تبارك وتعالى هداية وهدى. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.